ومن بأن هذا هو الحق هو دين الله، وأن ما يفعله غالب الخلق من التعلق على غيره من أفلام أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم أن هذا هو الشرك الأكبر. وإضافة الله هو الباطل، دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنزولهم والجهولهم أو بالفواصل أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة، هذا هو الشرك الأكبر. هذا هو الحديث الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم. وقال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه عز وجل ولقد وفويت لمن من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكل الذي وقع فيه ظلما من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقع فيه الشرك الوحيد والذنب العظيم، ولهذا أرسل الله رسل لدعوتهم إلى توحيده والإخلاص له وإلى إخلاصهم له وإلى إخلاص النور. وخلت العرب على هذا الشرك هذا البلاء إلا أفراد القبيلين بقوا على الحنيفية التي بعث الله بها إبراهيم، ماتوا أكثر في الجاهلية. ولم يبقى منه فيما نعلم سوى ورقة من نوفل أدرك أول النبوة ومات على خير. المقصود أن كبر كفر العرب كانوا على هذا الدين الخبيث على عبادة الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويقولون ما نعبدهم ولا نقبل ما شئت ويقولون ما حكى الله عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد الذي خلقوا له، ويقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا هو أن تفلحوا. ولم يزل في مكة المكرمة 10 سنين يدعوهم هذا التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحذرهم من الشرك. ثم فرض الله الصلاة الصلوات الخمس وصلاها زكاة صلاها فيه ثم هاجر المدينة، فقال فيها 13 سنة في هذه البلدة المباركة يعلمهم توحيد الله ويذكرهم دين الله ويبين لهم بطلان ما فعله من الشرك. هدى الله من هداه فهو قليل وعلى الاكثرون وعاندوا فهو الاكثرون، فبهذا هاجان بين اظهرهم وانتقلوا الى نبيه منوره وانصر الله به الدين واكمل له دينه ونصره على اعدائه، ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرساله وادى الامانه واكمل الله له الدين على ظل ربها ووصاته والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الاساس، قامت على اساس بيان العقيده الصحيحه التي هو زاد الله بالعباده وكف اضافه ما سواه وبيان ما عليه اهل الشرك حتى يكون الطالب على غيبينه وعلى مسيره من ذلك، وحتى يكون الدعوه الى الله على هذا الاساس الذي عرفه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاه والسلام وسنه اصحابه ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبصرونه من العقيده العظيمه. معنى يتلقاه من اي كتاب الله في صور الاحسان وعن السنه في صور الاحسان ومصير المتبع في ذلك مع ما يعينه على ذلك من اللغه العربيه والقواعد العربيه وغير ذلك من العلوم التي يعينه على هذا العلم العظيم. ولا سبيل الى البصيره في هذه العقيده وغير ذلك ما امر الله به ورسوله الا بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والإخلاص لله وصدق ذلك. وبهذا فعلاً أيها الطالب شرف العلم وشرف العظيم، وأنه وسيلة إلى أن تعلم ما خلقك الله له وأن تعلم أحكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك حتى تقف على بصيرة وحتى تنتهي ما حرم الله عليك على بصيرة وحتى تقف على حدود الله على بصيرة. وقد ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في هذا العلم والعلماء شيء كثير، ومن ذلك قوله جل وعلا فوجد الله انه لا اله الا هو والملائكة هو العلم وهو بقص لا اله الا هو العلي الحكيم، فاستشهد اهل العلم على الملائكة على توحيده وغفر له كبير بذلك وما لا سوى لما اعطاه الله من العلم والبصيرة فتثبوت لربه بالوحدانية وانه الله الحق، وهؤلاء هم بالعلم الله البصيرة والعلم بكل كتبه وما جاء في رسله هم الذين يشهدون له الوحدانية. لا علماء الصلاة ما علماء السياسة وعلماء الحساب وعلماء الجغرافيا وما أشبه ذلك. هذا له علماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته. هذا أفضل الأنبياء يهاجرون ويصلون وعلماء أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه فعلموه الناس وعملوا به. ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهي خشية كاملة خشية كاملة من أهل العلم بالله من البصيرة التقوى في وحي الله أكمل خشية وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء ورفع العلماء ورفع العلماء ورفع الله لله. ثم يرمي علماء الدين في البصيرة في الهدى في العلم بالله وبكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورفع الله خشية لله وأعلم الخشية لله بعد الأنبياء. فعليك يا طالب العلم أن تهلا بهذا الأمر حتى تكون ما شاء الله حق الخشية. ومعلوم أن كل مسلم وكل مؤمن يخشى الله ويخافه، لكن خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك. وكل ما زاد العلم بالله في دخوله زاد الخشية لله وزاد خوفه سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل افتحوا المجال فافتحوا يفتح الله لكم والذين يفزوا فزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع هذا العلم درجات بأعماله الصالحة بتقواه لله ولذلك التفسد في المجالس والارتفاع من الأماكن التي يحتاج إلى الحذر عنها بأمر شرعي وأصحاب شرعية يرتفعوا يرتفعوا وارتفعوا يعني المكان من صحة ذلك. العام هو الذي ينتفض عند الله ويغاد بشرع الله ويعلم عباد الله ويسارع إلى الخير فيكون أسرع الناس والعمل وأبعدهم عن الاحتياج. هكذا يكون العالم بالله، هكذا يكون العالم بدون الله، يتفقه في الدين ويتعلم ويسارع إلى كل خير ويتباعد عن كل شر وفي جملة صالحة في أقواله وأهلاله وفعله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نسأل الله مصلحته. من علامات التوفيق لأن الله رضي بالعبد خيرا يفقهه في الدين يعني يتعلم ويتبصر ويشارك أهل الخير. هكذا يكون طالب النجاة وغالب فيما عند الله يتفقه في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المفيد في الدور دار العلم وفي مساجد وليس من مكان. هكذا طلب العلم على حقيقه يطلبه اين وجده؟ في مسجد وفي مدرسه وفي خيمه وفي الطاوله وفي السياره وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان. اين وجد العلم النافع طلبه واخذه؟ وهذه العلامه العظيمه الداله على ان الله اراد من خيرا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم بالتعلم ويقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من انصرف طريقا يلتمسه علما سهل الله له في طريق الجنه. فاختلاف العلم وطلبه وتفقه في الدين من اعظم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه ومن اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. الوصية للجميع ويوصي تقوى الله جل وعلا ويجد في طلب العلم والتفقه في الدين أين ما كنت. ويوصي في طلاب هذه الدار للجد والامتهان والحرص على حفظ كتاب الله وتفضله والتفقه فيه وسائر المدرسين عما أشكل عليهم مع المذاكرة بينكم مع المذاكرة مراجعة كلام أهل العلم في ذلك حتى تستفيد كثيرا وحتى لا تحتاجوا الى سؤال السؤال الى ان افشل بعد العنايه بعد المغافره بعد العنايه بالدرس بعد الاقبال على المتن والحفظ على فهمه حتى تسالوا عن اشهر بعد ذلك. ووفدوا بالعمل وفدوا بالعمل. يقول الله جل وعلا ومن يهتدوا زاد هدى وراثه تقواهم. بالعمل زاد العلم وانتصف القلوب وتقوى حجه الله فيها ويقتدى بك في قولك وعملك. يقول بعض الصحابة رضي الله عليه من عمل بما علم أو نفسه من حديث ما لم يعلم. ثلاثة كلمة التي كنا تدل على ذلك بالنسبة عن غير هدى وزاد هدى وأفقها كانت الله وهذا جل وعلا هو يجل الله ويجل من أفقه هدى. فأنت تتابعين وتفقه في الدين وجد في المساق والواصلة وفي العمل الصالح وجد جبالك يجدك الله علما إلى علم وهدى إلى هداك وتوفيقا إلى توفيقك ويكون ذلك الأسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح خير من تعلم القران وعلمه. تعلم القران هو الاساس المتين ففيه علم العقيده وفيه علم الاحسان وفيه علم ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام والهدى وفيه علم السيره وفيه علم الاوائل وقصص الاوائل واخبارهم واخبار الناجين واخبار الهالكين وفيه اخبار الجنه والنار وصواتها الجنة وصواتها الدار كل خير فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر الله آياته التي يكبر أم الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن بينه وتلك التي ورثت في عبد أصحابه وهذا مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم يدعى بالقرآن يوم القيامة ويأخذه الله من يده تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غنمتان أو هواتان أو فرقان من بين الصغار تحاجان على أصحابهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله بالعناية في كتاب الله والإقبال عليه والجهاد في حفظه والعمل به. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان هو في دون قصرين عينتين سبيل سيد كهرين تبلغت لأسرهم ويصير حب ذلك. قال أنا وقد وحده إلى نفسك فعلى ما يصير كتاب الله خير الله مما قتل سبيل سيد وثلاث صور من ثلاث وأربع صور من أهل الله صالح من يعني بالأوفى ما قال عليه الصلاة والسلام. تبين الله أن تعلم العلم وتفقه في الدين وعلى رأس ذلك تعلم كتاب الله فالتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وإن كان لا بد من طلب الدنيا حادث الإنسان لا يطلبها بطريقة الشرعية التي لا تسهله عنها يجرعني من طلب العلم هذه طلب الدنيا وقت خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة حتى طريق الحلال ويستعين بها على طاعة الله ولكن لا تسهله عن طلب العلم وتفكه في الدين. طلب العلم وتفكه في الدين من أعلم عن الله ومن أفضل القربات وهو وسيلة إلى فقه الإنسان هنا خلق له ومعرفته هنا خلق له وتوحيد الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يدفع له وما يكره له. هذا هو طريق العلم النافع التفقه في كتاب الله من ذمة رسوله عليه الصلاة والسلام كلف السبيل. وأهل العلم هم رفض الأنبياء وهم قادة فعليك بالفقه وأعطاء العلم وتفقه في الدين والصبر والمثابرة حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيرة وحتى تكون بعد ذلك من أهل العلم وقادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم رسل الأنبياء والأنبياء لم يرثوا بنا ودنا ولا فيهنا إنما في العلم. هل أيها العلماء الصالحين الموفقون هم خلفاء الرسل وهم خلفاء الأنبياء وهم الهداة المهتدون احرص أن تكون منهم بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والعناية بما الشرع عليه حتى تسلمه على بصيرة بدينه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من يوفر البلل ومن يوفر الكسل ومن يوفر إضاعة الوقت فيصيب بنفسه بحسن الوقت والعناية به فإن الوقت كثلي وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا فأعرف بحفظه والعناية به واستقباله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المثول والمباشرة بينك وبين الملائكة وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته من صلاة وقراءة وغير ذلك. نسأل الله بأسمائه الحسنى في هذه الأولى أن يوفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمحنا ويوفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيننا ويوفقنا في أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يفعل في ذلك في أبي الدار مطمئن عليها كما بارك في نفسها ومعرمها وإنها بارك بالسمرة باقفة فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله جعلها مباركة وينفع بها العباد والبلاد وخير به العلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تفسيرهم لدين الله في كل مكان. نسأل الله يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن ينفع بجميع ذوي العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين القائمين على هذا كل خير وأن ينفع به العباد والبلاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصف حال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يجزي عليهم خيارهم ويصلح غايتهم كما يسأل الله أن يوفق ولا فعل الله في هذه البلاد كل خير وأن يعينها على كل خير وأن يتقبل من أعماله الصالحة وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعمها للدار وفي غيرها الجزاء الحسن وأن يضاعف مصيبتهم ويجعله هداة مهتدين وأن ينفع به العباد والبلاد في كل مكان إنه سيدنا البعير صلى الله وسلم على بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. والآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك. قد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرجائها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فسمعت المقال الاخير في موضوع كتب الاسئله وسنحاول ان نعرف ما نستطيع ان نمر بها الوقت ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه إذا أتاني واذا أتاني مسيا أتيتوها الورد فما معنى الحديث علما أن اللازم منه واضح وهو سرعة رحمة الله بالعبد لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين نسبة ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبتت لا يعلم أن أحد من السلف أثبتت فأتونا بذلك المأجورين جزاهم الله خيرا. هذا هو السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفر لنفسه يخرده لنفسه. يقول الله جل وعلا من نفر لنفسه يخرده لنفسه ومن نفر لملأ يخرده منها خير منهم ومن تقرب إليه شغلا تقربت إليه ذراعا من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أفهم من ينسي يجده هرولة. قد يكفر السنة والجماعة يعني لحبيبها وأشباهها موارفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تكييفها معناها واضح وظاهر وأنه جل وعلا بفضله وإحسانه أفرع بالخير والإحسان وعباده منهم. هذا من يؤمن الحديث أما معناه فهو يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ونفسه إلى الهرولة هذه الأمور فلا أخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما تفعله ما جاء في كتابه وسنة النبي الذي قال في وقتها ويقال في غيرها ليس كمثله شيء من يوصل إلى الله ولا يقول له اسم ولا أحد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه هو كل هذا شيء يسبه نفسه فيسبه اليه ويقول الله رسوله يتقي الله فهو جل وعلا تقربه الى عباده ومشيه الى الهروله هذه امور فلا اخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما تخالف ما جاء في كتابه وسنه نبيه بل يقال فيها كما يقال في غيرها ليس كمثله شيء من يوصل الى الله ولم يكن له كفوا احد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه هو كل هذا شيء يسبه نفسه فنسبه إليه ونقول لا يعلم كيفيته إلا هو كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم إلا هو وهكذا كيف يتقرب شبرا كيف يتقرب ذراعا وباعا وكيف يأتي هرولة كل هذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته إلا هو. لكن من معنى من مكره هذا الحديث أنه أسرى بخير لنا وأنه تصور بالإحسان لنا من فضله وجوده. أما كيفية هذا المعنى وما صفة هذا المعنى هذا إلى سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف صفاته إلا هو جل وعلا كسائر الصفات. نعم. وهذا أخ يسأل ويقول: رجل ذهب بسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملأ سيارته، فمال عليه أفتون جزاكم الله خيرا. إياك بيع الحرم فعليه التوبة إلى الله، ليس له أن يحتش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا اختلى خلاها، يعني حسيشها الحي الرب، وإنما ترعى الإبل والغنم والإبل والبقر ولا بأس، أما أن يحتش لا يحتش، إلا ليس إلا الإبل فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك. بعض أهل العلم يقول عليه الصدقة بقيمته ولكن ليس عليه دليل واضح، فالأمر في هذا يكفي في التوبة والحمد لله. نعم. وهذا أخ يسأل ويقول: ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين، وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان، وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال، وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر، يتفرد عمر بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها، ورواه نافع وابن مقتل بدونها ابن مقتل بدونها، فما معنى الحديث؟ وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. الحديث ثابت ورواه مسلم، مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة، وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس فمسلمون لم يجرحوا وروى عنه واستقفوا ابن حبان وصححه الحاكم، فالمقصود أن الحديث لا بأس به ويأتي ناهي الإثم، وأما في الفضل فهي يمين، ولهذا الحديث الصحيح ليس يد ربي يمين مباركة، فكلاهما لهما يمين مباركة في الشرف والفضل، وسمى إحداهما يمينا كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وسمى الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف، وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين اليمن والخير والبركة والشرف، ولا منافات. فحديث لكيرارية الجاردية المباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها، والتسمية في تسمية شمال لا يدل على النقص، بل إنما هو مجرد أسماء فقط، كما أن تسمية يده يد وقدم يصير قدما قدم وعين وسامع وبصر، كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل، وكلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص، تليق بالله جل وعلا لا يمثل فيها خلق سبحانه وتعالى. نعم. لا يقول يسأل ويقول: بعض الناس يجيز السفر المرأة بغير محرم مع نسبة انتقاص مستدلا بما ورد لأن الأمة ينتج حتى تخرج المرأة مساجرة وحدها تحتاج إلى الله والبئر على غنمها ويزعمون أن بعض الأمهات المؤمنين كنا يحذين بلا محرم. أفواب يبدع المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا تخافوا الله وزيد على غيره، هذا ليس فيه رجل، إنه في خبر عن وجود الأمن وأن هذا يقع، والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية، إخبار عن الواقع شيء والأحكام شيء ثاني، هذا من التجيز في الاحتلال بهذا، هذا من اتباع المتشابه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم كلمات أنفاق فليغفر إليه وسمى الله فاحذروهم. هذا لا يجوز، يجب أن يأخذ الأحاديث الصريحة الصحيحة الواضحة. ولهذا الرسول لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم، ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال: انطلق الحج مع امرأتك. لكن بعض العلماء أجاز سفر المرأة مع النساء الأمينات الثقات، ولكن اجتهاد قوم اجتهاد، والصواب خلاف ذلك، وأنها تسافر إلى معاني محرم ولو كان مع أهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم أصح الناس وأنصح الناس، لو كان هذا جائز قال: إلى معاني محرم أو مع نساء الأمينات، لا قال ما تذهب زيادة، قال: إلى معاني محرم عليه الصلاة والسلام. هو يعرف يتكلم، يعرف ينصح، يعرف يوضح، هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. سؤال يقول: اختلف أهل العلم في نجاسة أنسحة الميتة، وإن بنى على ذلك اختلاف في جواز أكل الجلد المصنوع في بلاد الكفار، ومن يرى الجواز يستدل بأكل الصحابة جلد النجوم، فكيف يرى سماحتكم الأمر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الأظهر في هذا قول من قال الجواز لأن الصحابة رضي الله عنهم أكل ذلك، مدل ذلك على استثناء في هذا الأمر. نعم. وهذا أخ وهذا سؤال قريب من الأول. يقول كثرة الكلام حول الجبن المستورد ومنتجات الأزلام المستوردة والسلك ونحو ذلك، فيقول بعض الناس أن هذه كلام خنزير، فما يفعل المسلم الذي يسمع من هذه التلاعات؟ هذا قد كان مسؤولا عن هذا في هذه البلاد، وأخبرناهم بما فيها وما نشر في بعض الصحف، وأجابوا بأن جميع ما يرد إلى هذه البلاد إنما يرد عن عناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من فوق وغيره، وأن الوارد إلى هنا شيء معتنى به، وليس فيه بحمد الله ما شيء ما ليس فيه شيء مما حرمه الله من فوق وغيره، نسأل الله لهم التوفيق. نعم نعم. ما هو المسلم فيما يجري من الأحداث العظام عن الأرض لسقوط النظام الشيوعي ورؤوس التغطية وحركات التحول في العالم الأفريقي والعالم؟ أليس الوقت المناسب لكي ينطلق الدعاء من المسلمين والمسلمين بهذا الدين لهؤلاء المساكين؟ ولكن كيف؟ لا شك ان هذا من الانهيار، سقوط الدول الشيوعية لا شك ان هذا من الانهيار، حينها تتابعت السقوط والانهيار هذا من رحمة الله جل وعلا، ولا شك انه يجب على أهل الإسلام أن يزدوا النشاط في دعوة أولئك وشرح الإسلام لهم في بعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف، والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم، يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم، ونبشركم أن الجهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا، ونسأل الله يسعى بالأسباب جهود مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم، ونسأل الله يبارك في الأسباب وأن ينفع بالأسباب، والواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك وأن يساهم بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم. هذه المسائل العلمية المبتدئة كالعلم الجهل ونعوذ بالله من ذلك يوجب الخلاف فيها ووقوع الهجر والبغضاء بين أفقاد المعتقد الثلاثة الواحد. الواجب في هذا الأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم العنف والشدة، فصل طالب للحق، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول حق أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم كفار، نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن وهم كفار، كيف يا إخواننا؟ الواجب الجدال التي أحسن حسن الظن، حمل أخيك على أحسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق، لا تيأس ولا تهجر، ولكن عليك بالمجادلة التي أحسن وحسن الأسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع، والحق ضالة المؤمن، وليس من شرط ذلك أن تظهر أنت، عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق سواء غلبت أو غلبت، سواء ظهر الحق على يديك أو على يدي أخيك، عليك بالإخلاص ويكون هدفك ظهور الحق سواء معك ومع أخيك، هذا هو شأن المؤمن، يحرص على ظهور الحق من طريقه أو من طريق إخوانه، ومن ظهر الحق خضع له وأجاب إليه ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويلج في باطله. ومن أهم الأمور العناية بالأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن واختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من هذا أو الكلمات النابية أو غير هذا حتى تصلوا جميعا إلى الحق، وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعابها، نسأل الله السلامة. نعم. أسألكم الله، ما حكم من قتل الحمام بالسيف أو بالحرام الشريف خطأ؟ وماذا يلزمه علما ان بعض السائقين يقتضوا استخدام المنبه فيسري عن ذلك ابلاغ الحمام؟ هذا امر يحتاج الى عنايه، الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق اذا راى الحمام او غيره من الصيد الرفق وعدم العجله حتى لا يدع الشيء ولا يزعج للمنبه، فان هذا الحمام لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعجل، وإذا دعسه فجمهور أهل العلم على أن عليه الفدية، وهشاة يعني حمامة واحدة تذبح وتفرق على فقراء ومساكين، وقال قول أهل العلم إذا ليس عليه شيء إذا لم يتعمد، لأن الله قال وقد أمر قتله متعمدا، ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء، وبهذا أفضل الأكثرون. وبكل حال ينبغي المؤمن أن لا يعجل وأن لا يتساهل في هذا الأمر، وإذا وقع من شيء من ذلك فلا حط له فداء وإن كان يتعمد، أما يتعمد فقد أجرا وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الجزاء جميعا إذا تعمد ذلك. وإنما إذا وقع خطأ هذا خطأ هذا محل النظر، وكونه يهدي ويأخذ قول الجمهور يكون أحوط له وأسلم لدينه. يرى الله أن الدراسة النظامية الآن لا تزيد طالب العلم وعليه فهل يدعو الواعي سمعتكم أن أكثر الهيئات اليوم إنما تعتمد على الشهادات لتقييم الموظفين، فهل لو أكثر الطالب أن يسأل الحصول على الشهادة يكون قد أخر؟ هذا ليقول هذا كلام جاهل، مركب هذا غلط. الدراسة النظامية الآن مطلوبة وفيها خير عظيم وضغط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم، ولا تمنع الدراسات الأخرى، لا تمنع أن يحضر حلقات العلم في المساجد، لا تمنع أن يقرأ على أستاذ الله في بيته أو في أي مكان، لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى، من برنامج نوع الزرب أو برنامج يعرف القرآن أو برنامج آخر، ولا تمنع من فلس يزور أخله في الله يسأله عن ما لديه من إشكال، كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية. أما الدراسة النظامية أنت دراسة ضرورية والحاجة إليها ماسة ونفعها عظيم، فالذين الآن يقومون بالتعليم وقضاء من هم؟ وين تخرجوا؟ كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية، القضاة والمدرسون والنادر خلاف ذلك، النادر لا حظ له. نعم. يقول السائل يحتاج المجاهدون أحيانا إلى المسجد على الصلاة، ويقال أنه رضي الله عنه لهم وأتى بذلك للمجاهدين بعضهم للعلم، فهل تنفع على ذلك بعيد الصلاة ورفقهم ويستجم الصلاة ولكنه نسي فاستمر على المسجد لسبب الغروب الجهادي إلى ما فوق الصلاة؟ الحديث مقيته صحيحة وثابتة في يوم وليلة مقيمة ثلاث مسافر إلى أياليها، وهي حديث صحيحة وصحيحة حديث رضي الله عنه، وهناك حديث أخرى عن أبي بكرة عن حسين بن ثابت وعن آخرين. المقصود أن الصواب توقيت لا يجوز الزيادة على التوقيت، فهذه المجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على المؤقتة، وهذه قاعدة في هل المؤقت على المقيد والعمل على الخاص، فلا أرى أن يسوغ لطالب العلم أن يفتي بجواز المدح مطلقة، بل يجب أن يتقيد بما جاء في الأحاديث الصحيحة من حديث علي وصفوان بن عسال وأبي بكر وغيرهم، هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك، وإذا فعل ذلك فلا حط له قضاء لما زاد على الثلاثة. نعم. جماعة والدنا وفق الله وحبكم في الله، أكثر جمع من الدعاة لأهل الآية الأخيرة من نقض أصول الدين الجهوري، وراقب العلماء في كتاب السنن المغية بين أهل الشك وأهل الحديث لمحمد الغزالي ميمو يريد أن الله خير. هذا يسأله كثير من ناقص العلم، ناقص البصيرة، ناقص الخشية لله عز وجل، فإن أوامر الله لا يسمى شيء منها قشور، ولا يجب يسمى شيء منها قشور، لا الواجبات ولا المستحبات، فكلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور، كما قال الله جل وعلا كذلك أوحينا نورا روحا من عندنا سماه الله روح، ما كنت تدري ما كتاب ولكن جعله نورا نهدي به من مكان، فسمى الله لحيه نورا وسماه روحا، روح تقصد به الحياة ونور تقصد به الهداية. قال عز وجل يا أيها المستجيبون لله من الرسول إذا دعاكم ما يحييكم، فسمى الله لحيه الحياة، قال سبحانه من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يسير به الناس، يحيي الله نور وحياة وليس فيه قصور، وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود وليس من القصور، وترك الإسباب كذلك أمر مقصود، فالذي يقول إن هذا من القصور هذا غلط، عليه التوبة إلى الله وأخشى عليه أن يكون مرتدا نسأل الله السلامة، يجب الحذر من هذا الكلام السيء، بل يجب أن يعظم دين الله الواجب المستحب جميعا، ويحرم ما حرم الله وما كرهه الله لعباده ويكون غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وفلتات اللسان الخبيثة. فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا، والمقصود من الأصول العمل، ليس المقصود أن تعلم الأصول وتقف، تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك وتدع ما حرم الله وتؤدي ما أوجب الله. ومن ذلك المحافظة على الصلوات الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وكف الإسبال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة. ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وأطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء وأن يفند ما فعله الآخر من أهل الخير والهدى، وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان نسأل الله العافية. أما كتاب الغزالي فكتاب معروف درسه كثير أهل العلم وردوا عليه واطلعنا عليه أيضا، وفيه مواضع كثيرة خطيرة قد أحسن إخواننا في الرد عليه، وأرجو من الله في وقت حتى نكتب ما تيسر في ذلك إن شاء الله. هذا نعم. هناك من يقول أنه يلزمكم من القول بإجراء النصوص على ظاهرها وعدم التأويل، فإن معية الله لا تجب. أما لتأويلكم فيلزمكم ألا تهجروا على المؤمنين في أشياء أخرى نرجو سماعكم وتوبيخ. حفظ الله لي عبد الله، تحب الله لنفس الغربات، يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله يظلهم وما لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابات الله كما على يتفرق عليه، ويقول الله جل وعلا يوم القيامة أي متحابون بجلالي أي مظلهم ظل يوم لا ظل إلا ظل. فاتحاب الله أفضل القربات. وأما التأويل فقد أنكره السلف وعابوه وأجروا النصوص على ظاهرها، وهذا أمر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن أحمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمة وغيرهم من كتاب الحنوية وكالمرية عقيدة الواسطية وغيرها من كتب الأئمة. والمعية ما فيها تأويل، المقصود بالمعية علم الله، ليس المقصود أنه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم وبكافيرهم، هذا لا يقوله عاقل، إنما يقوله الحلول. فالمعية قاله السلف أجمع السلف على ذلك كما حكاه ابن عبد البر وابو عمر الطيالسي وغيرهما، أجمع العلماء على أن المراد بقوله معكم ولا تحزنوا إن الله معنا بعلمه، ليس معنا الذي في الغار هو الصديق، وليس معنا في بيوتنا هو فوق العرش جل وعلا، ليس هذا من التأويل، بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم، حيث قال أن ترى أن الله قال من استغناكم إلا ثلاثة ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أين ما كانوا ثم ينبئهم بها يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأوا بالعلم وختمها بالعلم، والمقصود بذلك أنه محيط بهم وعلم بأحوالهم ويرى مكانهم ولا فاعل خالق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما تقول شأني وما تقول القرآن ولا كان من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. هو شاهد علينا وعلى كل شيء سبحانه وتعالى، هو فوق العرش وعلي من الله ومعنا وهو فوق العرش. ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم فهو كافر ضال عند أهل السنة والجماعة نسأل الله العافية. نعم. مع إقرار الزوج بأن له محرمة عليه، هل هو الزنا أم لا؟ ومن حكم أولاده ناري المرأة؟ هل يسقط إثرهم مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا مسلم في بلدنا كثيرا ولا أحد ينكره. إذا خالف العلم ومحرم إلى العلم، فإذا كان له شبهة يلحق بها أولاده، يلحق بها أولاده ويفرق بينهما، يفيق لبعض العلماء قول شاذ مخالف في زيادة ما زاد على خمسة تسع ثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول باطل عند أهل العلم. فإذا كان وقع في بلادكم شيء من هذا لشبهة فأولاده يلحقون به، والواجب على القضاة أو على الحكام إن كان هناك حكام مسلمون أن يفرق بينه وبينها ويؤدبوه حتى يرتدع هو أمثاله. نسأل الله السلامة والعافية. هل التبرع بالدم أو بأعضاء الإنسان حيا او ميتا جانبي السنه لله مباركه؟ اما التبرع بالدم عند الضروره فلا باس ولا حرج في ذلك، وانتظر ان المجلس هذا العلماء قرار بذلك لما فيه من المصلحه العظيمه من دون مضره عند الضروره لانقاذ المريض، كما يجوز اكل ميته. اما التبرع بالاعضاء فهذا لعلماء في خلاف علماء العصر، منهم من اجازه ومنهم من منعه، وعندي في توقف ولست من يجيزه، وعندي في توقف تبرع بالكليه او القلب او بغير ذلك فجازه بعض العلم وقالوا لا بالاحسان ولا بالتبرع ولا بالجود، واخروا منعوه وقالوا ان هذا نوع من التمثيل ونوع من الخبر وليس تسر في ذاته ولا في اعضائه، وربما تسره فتسره يضره ويفضي الى موته. فبعض العلم توقف في ذلك وانا من المتوقف في جواب هذا الامر. نعم. جزاكم الله خير. السائل يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ذات ليله اريكم ليلتكم هذه فانه بعد 100 سنه لا يبقى ممن على وجه الارض احد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حكم الاستاذه عند مسلم ان سنين الثاني الدجال وهو ينتظر ان يؤمن له. السؤال كيف الوصف بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بعد 100 سنه احد، وقول الدجال عائد من ذلك الوقت الى يومنا هذا؟ الحديث صحيح، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحترم كما قاله الصحابه، وانه لا يبقى على وجه الارض منه على ظهرها ذات الوقت احد بعد 100 عام من يموتون. اما حديث الدجال فهو من باب خاص لا بخصوصيه، لا يرجع على هذا لان النصوص فيها خاص وعام، هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم. وهذا السائل يقول رأيت رجل تزوج لامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يطلب منها هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير. أم الرضاع مثل أم النسب، مثل أم من الرضاع فيها محرم لها كونها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاع إذا دخل بها بناتها من الرضاع كذلك قبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الاسم. الله في كتابه يعني يقول امهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، فامها من الرضاعه وجدتها من الرضاعه وبناتها من الرضاعه اذا كان قد دخل بها كل سلسله. نعم لعله يكفي.